وأصحاب السوء أيضا منعوه من الانتفاع بذلك. فهذا أبو جهل قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج من عنده لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فلم يستطع أن ينفعه إلا بشيء لم ينفعه، لم يستطع أن يهديه. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم للناس هي هداية إرشاد وليست هداية رشاد. هو يرشدهم ويعلمهم نعم، ويبلغهم نعم، ولكن لا يستطيع أن يملك لهم التوفيق والسداد. فنفعه نفعا لم يخرجه من النار، وإنما شفع فيه حتى كان أخف أهل النار عذابا. رجل يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه، فهذا الذي استطاع أن ينفعه أن خفف عنه في العذاب، ويظن أنه لا أحد أشد عذابا منه. وإبراهيم عليه السلام أيضا أراد لأبيه ووعده بالاستغفار، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. وهكذا يجب التبرؤ من المشركين ولو كانوا من أقرب الناس إلى الرجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا أقرب الناس إليهم. فكلمة لا إله إلا الله نسأل الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها تنجي العبد من النار أو من الخلود في النار. فإما أن يقولها موقنا بها إيقانا كاملا ومحبا لها ومحققا لشروطها صدقا من قلبه ومخلصا بها، فتكون هذه كلمة نافعة له غاية النفع. وإما أن يقولها مع نقص فيه فيعذب بقدر ذنوبه، لكن لا يخلد في النار وتنفعه يوما من الدهر. وإبراهيم عليه السلام لم يستطع أن ينفع والده أبدا، ولذلك يريد أن يشفع فيه في القيامة، والله عز وجل له سنن ولا يحابي فيها أحدا، فلا يستطيع. وقد جاء به القيامة ليشفع عند الله عز وجل فيه، فالله جل وعلا لا يشفع. هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة، لكن الذي فعله الله سبحانه وتعالى له تطيبا لقلب إبراهيم وليس رحمة بهذا بأبيه. فجاء إبراهيم به يوم يأتي إبراهيم به يوم القيامة فيقول الله انظر خلفك، فإذا بأبيه قد مسخه الله ذيخا ضبأ ملطخ في قدره ليتغير، يعني ليخف وطأ ذلك على قلبه حينما يؤخذ به في النار، يؤخذ به إلى النار فيحمل ويرمى به في نار جهنم عياذا بالله على هذه الهيئة، وهو في الحقيقة والده. نعم نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم. يعني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهنا لابد من التنبه إلى أن هذا الحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر، يعني من حيث الحكم لا نصلي على مشرك ولا نستغفر لمشرك، ظاهره الشرك، فيعامل ولا يدفن في مقابر المسلمين فيعامل معاملة المشركين، لكن كيف هو عند الله؟ هل هو الله سبحانه وتعالى يعني فيما بينه وبينه قد يكون يعني أسلم خفية أو في آخر شيء دون أن يعلم الناس؟ فهذا عند الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز لنا أن نتألى على الله بأن نقول فلان في الجنة أو فلان في النار إلا ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم فنحكم بما يظهر لنا ونعامله بما يليق به من أحكام. نعم نعم شيخنا لحظة لو سمحت. شيخنا بارك الله فيكم، لو وصفتم لنا كيف يكون تبرؤ بين المشركين، لأن كما لا أخفاكم يعني في كثير من الجماعات الإسلامية ولا سيما من شاع عندهم التكفير هم يفسرون تبرؤ من المشركين كما يريدون، فيجعلون هذا وسيلة لتكفير المسلمين. طيب يعني كيف يريدون؟ ما هو الذي يريدون؟ حتى بعضهم شيخنا هجروا بيوتهم ويعني يبغضون أمهاتهم وآباءهم لأجل أنهم لا يصلون، أو بعضهم فجر وهكذا. يعني لا بد أن يكون عند العبد حب وبغض. أولا هناك حب فطري، هذا يكون بين الرجل وزوجته المشركة مثلا، حب يعني دنيوي لا يحب دينه ويبغضه لأجل أنه عدو لله، وهذا لا يتنافى مع وجود الإحسان وبينهما والعشرة بالمعروف، لكن لا يكون في قلبه الحب الشرعي. الحب الشرعي لا يكون إلا المؤمنين بقدر الطاعة، فحب العلماء وأئمة الهدى ليس كحب أحد المؤمنين وهكذا. فهذا يعني بالنسبة للمؤمنين، وبالنسبة للفجرة لا بد أن تبغضه لله وفي الله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن قد يكون هناك شيء كما قلنا من الحب الفطري، حب كحب الرجل لأبيه أو لأمه، أو الحب يعني العشرة بين الزوجين، فهذا ليس المراد به يعني حب الشرعي. حب الشرعي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون، فالمودة وهي المحبة لا تكون إلا للمؤمنين. والتبرؤ والبراءة من المشركين من دينهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تبرؤ براءة. نعم، جزاكم الله خير الشيخ، بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله قال حتى نزلت هذه، قال كانوا أو قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. شيخنا يعني يستغفرون للأحياء؟ في نهي عن الاستغفار الآن الأحياء والأموات، كان الأمر من قبل غير على غير ذلك. نعم، الله يبارك فيك. شيخ يعني هذا من باب الاحتمال أم الجزم؟ بارك الله فيك. ما هو يعني هذا الأمر أنه كان في أول الأمر، هل من باب المنسوخ يعني المقطوع به أم من باب يعني الجمع بين الأدلة؟ هو يقول أنهم كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم عن أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. فهذا استغفار للأحياء أيضا في نهي عنه. نعم نعم شيخنا، وضح الأمر، بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله قال وقال سعيد بن جبير مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه، ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدع. شيخنا ما علاقة الأثر بالمسألة لو سمحت؟ أكمل. طيب الله يبارك فيك. قال قال وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، قال فذكر تمام الحديث. نعم. قال وقوله يعني أخبره فواره، أي أخبره. نعم نعم شيخ، الله يبارك فيك. قال وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله، قال وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. نعم، هذه أيضا من حكم الله عز وجل، يعني أن الله جل وعلا يجعل والد إبراهيم عليه السلام يعني على الكفر وعدو لله، ويتبرأ إبراهيم منه ليخرج الله من قلبه المودة والمحبة للمشركين ولو كانوا أقرب الناس. وكذلك نوح ابنه وامرأة لوط وغير ذلك من أقرب الناس وغير ذلك من أقرب الناس، حتى والدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينفعهما، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وقال للرجل إن أبي وأباك في النار، فلا غرابة في هذا، يخرج الله من ويختبر الله عز وجل عباده بأنواع من الاختبارات والابتلاءات ليخرج من قلوبهم محبة أقرب الناس لله وفي الله، ويبين سبحانه وتعالى أنه يعني مع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، ومع ذلك لم يستطع أن ينفع والديه وهم أقرب الناس إليه في أن يدخلهم في الإسلام وأن يهديهم إلى الإسلام، مع أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من أن يعلمه الله بمآلهم، لأن أهل الفترة يختبرون في عرصات القيامة، يقال لهم ادخلوا النار، فإذا دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم لأنهم أطاعوا، وإذا لم يدخلوها كانت سحبوا يعني إليها سحبا على يعني أدخلهم الله النار بهذا. فما ما ليس هناك مانع يمنع من أن يكون الله عز وجل أخبر نبيه بأنهم يختبرون ويرسبون في هذا الاختبار. نعم. الإمام ليس لحظة لا يقال الإمام النووي، الإمام لا يقال إلا لإمام من أئمة السنة ونأئمة السنة والعقيدة الصحيحة، إنه يقال العلامة النووي الشيخ النووي هكذا. نعم. ماذا يقول؟ يعني أحد الإخوة يقول الإمام النووي، فيقول له يعني لا نقول الإمام إلا لأئمة أهل السنة، فالنووي ليس من أئمة أهل السنة وإنما هو من علماء السنة، ففرق بين من يدعو إلى العقيدة والتوحيد والسنة ويظهر ذلك فهذا هو الإمام. نعم. هو يقول شيخنا أنه بلغتهم شيء من الدعوة إبراهيم، حتى لو كان بلغتهم في أشياء من ملة إبراهيم كان عليها أهل الفترة من الحج وغير ذلك والمناسك، لكن هذا هؤلاء ليسوا على بينة من ذلك، إنما أشياء بلغتهم هكذا، هذه ليست كافية في إبلاغ دعوة الرسل، فهم أهل فترة. الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل. نعم. نعم شيخ. شيخنا وإن كان يعني بعض العلماء تراجعوا عن العقيدة الفاسدة لا يقال لهم إمام؟ هو الحمد لله أنه تراجع عن عقيدة فاسدة، لكن لا يعني لا يقال في مثل هذا إمام، لأنه ليس هو ممن نشر عقيدة السلف وكان يعني من أئمة السنة وأئمة السلف في العقيدة والتوحيد ونحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الأواه الدعاء. وقال قتادة: إنه الرحيم. الأواه الدعاء كثير الدعاء لله عز وجل. الصوفية يقولون أواه يعني يكثر أواه أواه أواه أواه، هذا الذكر الصوفية أواه أواه، فهذا هو الأواه عندهم. أما الأواه عند السلف غير ذلك. نعم. نعم تفضل. نعم شيخنا بارك الله. قال المصنف رحمه الله: وقال قتادة: إنه الرحيم، أي بعباد الله. وقال ابن عباس: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وعن مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل، يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. قال ابن جرير: وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء، وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله تعالى: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر. ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. نعم، هذه صفة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا أن نتأسى ونقتدي به، فليكن هجر الرجل الدعاء، لا يفتر عن دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وأكرم شيء على الله هو الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ففي لا يفارقنا الدعاء أبدا، وهو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فلنتعود الدعاء لنا وللمسلمين بأي مناسبة، وهذا تجد ظاهرا إذا استمعت الشيخ بن باز رحمه الله دائم الدعاء في أي فتوى يستفتيه أحد، يدعو له بالصلاح، يدعو له بتيسير الحال، يدعو له، هكذا الدعاء ينبغي أن تكون هذه صفة لازمة للمؤمن، أنه يكون كثير الدعاء. ولذلك قال: إنه كان بي حفية، ربه سبحانه وتعالى أنك هذا الصوت صوتك تعرفه الملائكة بكثرة ما يرفع أو ما يرفع من الدعاء إلى الله عز وجل، يقول هذا صوت معروف عندنا، ينبغي أن تعرف بهذا بين خلق الله وبين الملائكة وعند الملائكة وطبعا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، فسأل الله في كل شيء، في كل شيء. والدعاء ذكر، فتكون من الذاكرين الله عز وجل كثيرا، فهو نوع من ذكر الله. نعم. والحلم أيضا صفة عظيمة يحبها الله، الحلم والأنات ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، وقال أن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. ومن لم يكن حليما يكون عجولا وسريعا وسريع الغضب، يمكن أن يحصل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، يمسك نفسه شيئا فشيئا حتى تصبح هذه صفة فيه وسجية له. جزاك الله خير. ابن أبي الدنيا له كتاب في الحلم، يعني رسالة طيبة. نعم. شيخنا أن معاوية رضي الله عنه تميز بالحلم. نعم رضي الله عنه فعلا، يقول ملك الناس بالسخاء والحلم معاوية رضي الله عنه. نعم كانوا يحبونه جدا، كان يعني أهل الشام يحبون معاوية حبا شديدا لما رأوا منه من الحلم والسخاء. وحتى مع صحيح. والملك عبد العزيز عرف بهذا، وبهذا ملك وانتصر على أعداء بالحلم، يحلم عليهم كثيرا، فتأتيه النصرة من الله عز وجل بسبب هذا الحلم. نعم بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول المصنف رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم الآية. قال ابن جرير رحمه الله: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. نعم هذه الآية من الأدلة على العذر بالجهل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا يعاقب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يفصل ويبين ويوضح لهم ما يتقون به ربهم عز وجل. نعم. وجاء في الحديث حديث حذيفة أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، نقش الثوب ينمحي الإسلام من الناس في فترة من الفترات أو بين قوم من الناس حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يعني أركان الإسلام، حتى يظل الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا الناس على كلمة فنحن نقولها، كلمة لا إله إلا الله فقط، كلمة نحن نقولها، لا يعرفون شيئا عن الإسلام. قال صلة بن زفر لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني لا صلاة ولا شيء ولا يفعلون شيئا، ولا إله إلا الله أيضا أكيد أنهم لا يعرفون حتى معناها، وإنما يقولون كلمة بلسانهم أننا مسلمون نقول لا إله إلا الله، هذا هو الذي نعرفه من الإسلام فنحن نقولها. قال: وما تنفعهم؟ قال: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. هذا يدل على ماذا؟ أنهم لا يعرفون الإسلام، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم على ما يعلم على ما يجهلون، وأن هذه الكلمة وحدها أنجتهم، لأنه الكلمة التي علموا أنها تدخل في الإسلام فقط. نعم الشيخ، أنا أسأل سؤال الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك. فيك بارك الله شيخ. أنا يعني كثيرا ما نسأل عندما نخبر يعني الناس بأمور خصوصا المحرمة، فتجده يجد في نفسه يعني حسرة وندامة ويقول أنا فعلتها من قبل، فهل نقول شيخنا له يتوب أم نقول يعني أنت يعني كان عندك جهل فلا عليك؟ يعني طبعا الأوفق والأحوط أن يقال له استغفر من ذنبك، لكن لا يؤاخذه الله في حقيقة الأمر إن كان جاهلا. نعم. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله: وقوله إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير رحمه الله: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله. الله مولانا ولا مولى لهم. نعم نعم شيخ. وهو ناصرنا سبحانه وتعالى عليهم بلا شك، لذلك قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ينبغي أن نعتقد أن دعوة الحق منصورة، وأن الله عز وجل ولي الذين آمنوا، فولاية الله وكفايته ورعايته لعباده ونصره سبحانه وتعالى لا بد منه، لذلك قال: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. نعم نعم شيخ. قال: ولا يرهب من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. الله أكبر. هؤلاء حملة العرش، بل جاء في الحديث أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ديك قوائمه في الأرض السفلى، وثاني عنقه تحت عرش الرحمن. انظروا إلى هذا الخلق العظيم، ديك ثاني العنق تحت العرش،